لكن لابد أن هو أن يتخلص من هذا المهم، لابد أن هو يتخلص من هذا المهم. وآخر جمع ثرواته من التعامل بالربا ثم تاب الاثنان. يقول والله يرجع لأصل ماله، يرجع أساس الأصل ماله. أنا مش عارف بقى جمع ثرواته من التعامل بالربا إزاي. يبقى كان عنده مال وكان بيرابي بيقرض الناس وبالتالي بياخد أكثر، ولا لو كان الحال كده نقول له أنك أنت يعني لك رأس المال، لك رأس ذلك المال. يبقى ده أساسا، يبقى الفرق بين الاثنين أن ده يعني حرام صرف، وده لو كان هو بيقرض الناس وبالتالي بيحصل على ربا من إقراض، نقول له يرجع لرأس ماله، يرجع أساسا لرأس ماله. إن كان رأس ماله لم يستنفذ في استعمالاته، يعني ممكن يكون هو والله أقرض وجمع مثلا ربا وبينفق، نقول له النفقة بتاعتك ده هنعتبرها من مالك الحلال، فشوف النفقة بتاعتك يا ترى المال الحلال فضل فيه بقية بعد النفقة ولا لا. يعني هو يبقى أنفق والله عنده كمان 100,000 جنيه مثلا يعني، وبالتالي جمع ثروة وكان بيرابي بيقرض الناس وياخد ربا، وهو أساسا بيعيش في حياته، ولكن كل ما أنفقه يعني من لحظة أنه هو كان بيتاجر كده هذه التجارة المحرمة، مثلا أنفق 80,000، يبقى لك 20,000 من مالك، ده أنفق أكثر من 100,000، يبقى ليس لك حظ في ذلك المال. نحن نعتبر النفقة التي كان ينفقها من ماله الحلال، فيحصل النفقة ويحصل أصل المال بتاعه ويعمل مقصة. لا، النفقة بتاعته أكثر من رأس المال، يبقى على ذلك هو هيتخلص من ذلك، هيتخلص من ذلك. قلنا لأن طبعا ده ربا، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى فلكم رؤوس أموالكم، يبقى لكم رؤوس أموالكم. بعض الشركات تعمل مناقصة على عملية معينة ثم بتقلب المناقصة إلى مراسة، حيث يحصل مندوب من كل طرف مشارك في المناقصة، حتى يحصل بين أو حيث نعم يحضر المندوب من كل مشارك في المناقصة، وأبدأ بتخفيض من سعر أقل من أقل شيء في المناقصة ليأخذ تلك العملية. فهل هذه المراسة نظام جائز شرعا ولا لا؟ يعني دي زي المزاد، يعني زي المزاد، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصوم الانسان على صوم اخيه، يصوم على صوم اخيه. لما نقوله المزاد رسى على فلان، خلاص ما تجيش بقى انك انت تقول له لا انا ممكن ازود اكثر من ذلك، لكن في المزايده لحرك في ذلك الامر. يبقى انا هنعلن كده، نقول يا اخواننا الالم ده مين يشتريه، مين يشتريه؟ يبقى هنقول انا هبيعه الاغلى، يعني قيمه هتدفع او الاغلى ثمن. واحد قال والله هندفع فيه جنيه، الثاني قال 2 جنيه، ما فيهاش حرج. المزايده دي ما فيهاش حرج. لما قلنا والله فلان ده قال هدفع 10 جنيه اخوانا، في حد اكثر من كده؟ قالوا لا، فخلاص يبقى ده بتاعك. فيجي واحد بعد كده يقول لك انا هاخده ب 12، قول له لا، هذا هو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسمع احدكم على سوم اخيه. يبقى بعد ايه؟ بعد ما خلاص تم رسى العطاء على فلان او رسى البيع على كده، يبقى المزايده ما فيهاش حرج، المزايده ما فيهاش حرج. فقالوا له اخواننا احنا عايزين دلوقتي حد يورد لنا الحاجه الفلانيه، حاجه الفلانيه، واحنا هنعمل كده ممارسه يوم كذا يوم كذا. فيجي والله نقول والله دلوقتي يعني بكام؟ قال والله انا هدفع مثلا، انا ممكن اورد الحاجه دي ب10، واحد قال انا اوردها ممكن ب9، واحد بيقول مثلا ب8، يبقى دي ممارسة. طبعا هو مش هيمارس بهذه الأسعار، هو خسران كسبان. يبقى زي المزايدة كده، يبقى برضك هي دي الممارسة بهذه الصورة، ممارسة تكون بهذه الصورة. خلاص تم بقى، خلاص تفع على كده، ما يجيش واحد بعد كده يقول لك أنا والله إيه هو ده 8، أنا ممكن أدفع 7.5 أو أخدها ب7.5. قول له خلاص هو تم إيه يعني رسى المزاد أو العطى على كده، رسى على كده. فيبقى دي اساسا اقول لك والله انت ممكن تورط بكام، تورط بكام، يبقى ورطها بكذا بكذا بكذا. طبعا هم بيجيبوا المندوبين كده، يبقى بيمارسوا امام بعضهم، يعني مش ممارسه كده خفيه، لا ممارسه. وبيجيش طبعا يعني تيجي على مندوب كده عشان يعطيك يعني بعض المال تقول له والله مثلا خلي قول بكذا وايه هيقبل منك. ده في المناقصات بيعمل بيتم الحاجات ده، هي طبعا يقول لك مناقصة مزاد مناقصة، فكل واحد بيقدم العطاء بتاعه. ساعات مثلا اللي ماسك المناقصة يقول له فلان ده يقول له ايه قدم بكذا، وهو ده هيقبل منك، هيقبل منك السعر ده طبعا مقابل يعني هم يقول عليها عمولة، لكن دي رشوة اساسا يعني. فده طبعا محرم في المناقصات،